أقبل النور متى وفي أقبل صلّى على البيت معمور كعبة شريفة شريفة شريفة كعبة شريفة شريفة شريفة كعبة شريفة عليا السطور عليا جمال هيبة في أصول فيها حمام الحيبة عاد النوم من سما ضعين علينا يطوم قولوا في فادا قولوا طعين يرحي الضيوف بالعفو والمرحمة واللي نعطى يا رب الصور وكان محبة يدور واللي يشرب غنى جينا على على على رضا رضا رضا نزلة Yeah.